إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. صباح الخير على السمعين، صباح كل على ياسمين، صباح الخير صباح الخير صباح الخير صباح الخير. صباح الخير فترة مفتوحة على هواء البرنامج العام. تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا تعالوا نضحك لنا خمسة وللعتاب نسمع همسة ونفتكر قبل ما ننسى الخير. هالجمعة صباح إن شاء الله جميل. النهاردة 21 ديسمبر 2018 ميلادية. النهاردة 14 من ربيع الآخر 1440 هجرية، والنهاردة 12 كياك 1735 قبطية. في الويكيبيديا الشهر الرابع في السنة القبطية يقولون عنها صبحك مساك، شيل إيدك من غداك وحطها في عشاك، كناية عن إن هذا الشهر في أقصر أيام السنة. كل سنة وأنتم طيبين. الشهر الجاي طوبة، نتمنى يعدي بسرعة إن شاء الله. نتكلم بقى عن موضوع حوارنا لتسعة صباحا، ثقافة الزعل أو أماني آخر سرعة. موقفك عزيزي المستمع في تلك اللحظات، لحظات زعلك أو غضبك مع الطرف الآخر، تتصرف إزاي؟ مكانته هي اللي بتحدد التصرف، يعني ممكن تفوت له. طب مرة ولا مرتين ولا الامتى؟ ممكن تترك الأمور بلا تدخل منك إلى أن تهدأ العملية، ولا تبتدي تهاجمه بنقاط ضعفه إن كانت هناك نقاط ضعف، يعني أو بما لديك من بعض المكنونات اللي هو الهالك. يلا قلنا أنت بتتصرف إزاي عزيز المستمع في لحظات غضبك أو زعلك من الطرف الآخر على صفحتنا 107.4 FM وعلى تليفوناتنا ما قل ودل. لو عشت بعدي وبعد بعدي جيت وحبيت، ابقى افتكرني واحكي عني مهما كنت نسيت. خليني ذكرى جميلة عنك واوعى تنسى زمان، خليني ذكرى جميلة عندك واوعى تنسى زمان. ما تقولش حبي وقت عدى ويوم خلاص عشناه، قول ان حبي حبي غالي بس هي حياة، وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي القهر، وابقى افتكرني بكلمة حلوة تنسي قلبي. أكيد لو افتكرنا كل ما هو جميل للطرف التاني إن شاء الله الأمور هتتغير 360 درجة. صباح الخير، مين معانا؟ صباح النور، معك الحاجة هاني منصور من بني أفراج مدينة. صديقتنا الدائمة حاجة هاني، إزايك؟ عاملة إيه؟ كل سنة وأنت طيبة. طيبين جميعا، كل شيء عم طيب. يا رب أمين. تعملي إيه؟ تعملي إيه لما تكون زعلانة؟ أما لو أولا أنا أي حد يعني بيقول كلام بيزعلني أنا بزعل بسرعة، يعني بغضب وأحيانا بساعات ببكي يعني. لكن بعد كذا يعني بعد هذا الإنسان هو إنسان المكان مع سواء احترام بالواحد بياخد بعد ما يهدي بيشوف الموقف على وضوح يعني، وبصدق ما مرتاحش الله بحسد هذا الإنسان. يعني بتهدي الأول وتفكري وبعد كده تبتدي أن أنت تعاتبي. طبعا، ومرتاحش الله ما احتذله لو كان هو على حق. طبعا أصلا حصل معي موقف مع أمس محل موبايلات. كنت بصل عند موبايل يعني، وحصل موقف يعني شدت معاه، فبطلت أعمل معه. بعد فترة كده يعني روحت المحل واعتذرت له وقلت له أنا ما بحبش حد يكون زعلان مني، فشكرني وقال له ذكر مني. ربنا ما يزعل، ربنا ما يزعلش حد منك أبدا يا حاجة هانم، وخليكي معنا دايما كل جمعة. أهلا وسهلا بيك. أيوة، مين معنا؟ صباح الخير يا إيمان. صباح النور. مين؟ حسن بغداد عبد القادر الأقصر البغدادي. صدقنا الدائم، أهلا بيك. الله يحفظك. طيبة يا إيمان، وأنت بخير إن شاء الله. ساعة الغضب بفزع على الوضوء والصلاة زي ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك. يعني ساعة ما تغضب وتنرفز على طول على الوضوء وركعتين، وبعد كده بتهدى الأمور معايا بعد كده، وممكن ترجع الأمور زي ما عادي الأول يعني. طيب بصراحة، طب بصراحة لو أنت غلطان بتبادر وتعتذر وتصفي العملية بأمانة؟ بأمانة لو أنا عندي غلط، وحصل كثير معايا يعني أن أنا تنرفز وزعلت على واحد، رحت له اعتذرت له في بيته كمان. مش ولو واحدة، لو واحدة ست برضو نفس لا يعني لو زوجتك أختك كده يعني، ما بتكبرش بقى وتستنى اللي هي اللي تجيلك وأمور كده؟ لا بأمانة، بأمانة وبصدق يعني، بكلمك بصدق. لو أنا برضو لو زميلتي ولا أختي ولا أروح أعتذر لها ما فيش. طيب أهلا، أهلا بيك معانا. كويسة يا سيدة إيمان، أهلا بيك معانا وشكرا ليك. عبد الله مقلد على صفحتنا، أنا للأسف أهاجم وبشراسة كما لو كنت أنا الغلطان. طب ليه كده بس يعني؟ بدل أنت هتعترف أن أنت غلطان، ليه بتهاجم وبشراسة؟ علي عبد ربه بيقول أنا بسيب الأمور لما تهدى، ويعني لأني أنا ما ببقاش شايف قدامي. لا، يبقى تهدى أحسن، وبعد كده إن شاء الله الأمور تبقى تمام. محمود مرغني بيقول بعد التحية، الحليم هو الذي يملك نفسه عند الغضب. وشكرا لكم، شكرا ليك ولوجودك معنا. ومحمد أبو هيبة، الاستغفار يطفئ الغضب ويلهم النفس الهدوء والسكينة، مش مستاهلة نزعل ونزعل من بعض ليه. تمام، يعني هي العملية مش مستاهلة خالص ان حد يزعل من حد. محمد الحاج طه، أهاجمه ولا أبقي ينجي ولا ينجو ولا يأمل بأمن وسلامة؟ أنا مش فاهمة الحقيقة الرسالة بتاعتك. أنت يعني أنت بتهاجمه، طب ربنا يهدي الأمور. أما رمضان، الخير ما لها يعني، الخير هو اللي بيتحكم في العملية. يعني احنا ربنا يكتر يا رب من امثال اللي بيعفو دائما، الانسان اللي بيعفو دائما. الو، مين معانا؟ الو، احمد حسين من اسكندريه الورديان. اهلا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. بالنسبه انا، بالنسبه لي انا كنت غضبان من 3 ايام على الست بتاعتي، لان كنت رايح في مكان مهجور. المكان ده وقع من النوى اللي فاتت دي، 3 بيوت ورا بعض وقعوا. ايوه، على بيت حماتي. فانا خايف اروح. فسبتها تروح، انا كفيف اولا. ربنا يعوض. ايوه، انا سبتها تروح لو وقفت في حته بعيده، واستنيتها لما راحت شافتها وجت اطمنت عليها. الو، معاكي يا فندم. ايوه، فلقيت يا فندم العمليه، خفت ان انا اروح بسبب ان الانهيارات ياما في الشارع ده. فاستنيتها لما رجعت، حسبتها في الشارع في وانا راكب مع المواصلات ومروحين، زعلت لها وزعلتها. اللي أنا مش عايز أروح تاني المكان ده، لأن البيوت هناك كلها بايسة وتعبانة، فخفت من المواضيع دي إن أنا أروح واجي. فأنا بعتذر لها بالنيابة عني، وهي سبعاني دلوقتي بعتذر لها وبقول لها بتأسف لها على اللي عملته. أنا خارج جايلي انهيار عصبي من الموضوع ده. طيب إحنا نتدخل طرف صلح وإقبال اعتذاره. أغنية جميلة من عندك. من عينيا خلاص حاضر، بس كمان شوية نهديك أغنية ونهدي زوجتك أغنية ونقول لها ما تزعليش منه، هو ما كانش قصده. بشكرك. ألو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ أبو الفتاة عثمان البيلي، بيلا كفر الشيخ. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. الموضوع اللي حضرتك بتتحدثي فيه ذو شقاق كبيرة، ويتطلب نوعية اللي بيتحكم في نفسه، إذا كان كبير أو صغير، راجل أو ست، وفكره وعمره وحكمته، إزاي يقدر يمتص الموضوع اللي قدامه وإزاي يقدر. طب حضرتك عليه. حضرتك بتتصرف إزاي؟ لا، هو المفروض الواحد بيمتص اي غضب قدام منه. أيوة. حتى الامور ما تهدى، وبعدين يواجهه بالصح والخطا في وقت يكون هو هادي فيه الطرف الثاني. يعني حضرتك بتهدأ على الامور الى ان يعني كلا الطرفين يهدى، وبعد كده بتناقشوا الامور. بحييك يا فندم وبشكرك لوجودك معانا. احنا ساعتنا دلوقتي 8:45، لقاء حبايبنا الصغيرين. من بعده تاني نرجع لحوارنا من غير زعل. مش عاوزين زعل في سنه جديده جايه، عاوزينها تكون سنه سعيده ان شاء الله. برامج الاطفال تقدم يكتبها فداء الشندويلي، موسيقى إسراء ماجد. حكاية قريتها زمان في كتاب من غير عنوان، حكاية الأب اللي سافر في رحلة طويلة وترك أسرته الجميلة، وبقى كل شهر يبعت لهم رسالة جديدة. فرحت الأسرة بالرسالة الأولى، قعدوا يبصوا فيها ويقولوا دي من ريحة الحبايب، ريحة بابا الغايب. حافظوا عليها وعطروها وفي علبة قطيفة شالوها، وبقوا كل شوية يطلعوها ينظفوها وللعلبة تاني يرجعوها من غير ما يقروها. عملوا كده مع كل الرسائل اللي وصلت لهم لغاية ما الأب رجع لهم. الحمد لله على السلامة يا والدي. الله يسلمك يا ابني. أمال فين والدتك؟ تعبانة ورقدة في المستشفى. ليه؟ إيه اللي حصل؟ كانت تعبت وانت مسافر، وما كانش معنا فلوس نعالجها كويس، فالمرض زاد عليها. معكمش فلوس ليه؟ انا قايل لكم في رسالتي الاولى اني بعت لكم فلوس على البريد. احنا ما فتحناش الرساله، من فرحتنا احتفظنا بيها في علبه قطيفه. في طريقهم للمستشفى سال الاب ابنه الاكبر عن ابنه الاصغر. امال فين اخوك؟ اخويا للاسف اتلم على شله سوق، بوظت له اخلاق وراح متخانق معانا وسايب لنا البيت. ازاي ده حصل؟ انا قايل لكم في رسالتي الثانيه ما تخلوش اخوكم يتصاحب على الشله الفسدانه دي. ما احنا برده ما فتحناش رسالتك الثانيه. طب وفين اختك دلوقتي؟ اختي في المحكمه علشان رفعت قضيه ضد جوزها اللي كان جارنا طول الوقت كان قاسي عليها وبيهنها. ما انا حذرتكم في رسالتي الثالثه وقلت لكم انها ما تتجوزش الولد ده. ما احنا برده ما فتحناش رسالتك الثالثه. احنا ما فتحناش اي رساله من رسائلك. الاولاد لو كانوا فتحوا رسائل والدهم كانوا لقوا حل لكل مشاكلهم، لكن احنا طبعا مش هنغلط غلطتهم، هنفتح رسائل ربنا لينا اللي موجودة في المصحف اللي بين ايدينا، مش بس هنعطره ونحتفظ بيه ونشيله في بيوتنا وعربياتنا ونقول بنتبارك بيه، احنا هنقرأ كل يوم فيه وننفذ تعليم ربنا لينا. يا رب يا رب يا رب. مع بعض دايما على صفحتنا على الفيسبوك أطفال البرنامج العام. الحب مالينا والخير حوالينا وبكرة يجينا بأحلى ما فينا. أحلى ما فينا. تقدمها شيرين ماجد و محمد فهم أحمد وليد. أحلى ما فينا من إخراج كوثر محمود. 8 إلا ربع على موجة القاهرة. صباح الجمعة. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع بالسلامة بالسلامة يا حبيبي بالسلامة بالسلامة تروح وترجع طريق السلامة تيجي زي الفرحة تجيب لي ابتسامة طريق السلامة الفرحة دكتور أيمن الضبع وميادة عثمان. يا حبيبي يا حبيبي بالسلامة. أعزائي المستمعين أهلا بكم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق الله العظيم. سورة الروم آية 41. بعض الذي عملوا ظهر الفساد. إيه هو الفساد؟ فساد في البر والبحر. الفساد اللي بنتكلم عنه هنا هو الفساد اللي بيتوافق مع مؤتمر التنوع البيولوجي في شرم الشيخ. القضايا البيئية، الفساد البيئي الموجود. الإنسان بيفسد البيئة اللي بيعيش فيها، والنتيجة أعتقد كلنا شايفينها. النتيجة أمراض، النتيجة هدر اقتصادي، النتيجة تلوث شديد جدا وله أبعاد كثيرة جدا. في الواقع مصر من الدول اللي كان لها سبق كبير جدا في مواضيع الحرص على عدم التلوث ده. يعني الملك أوناس من الأسرة الخمسة الفرعونية بيقول في الوثيقة بتاعته، الدستور بتاعه: أنا لم أشرك بالإله، أنا لم أعق والدي، أنا لم ألوث ماء النيل. شوفوا، من 6000-7000 سنة أنا لم ألوث ماء النيل. دستور التلوث البيئي بقت ظاهرة عالمية بتتحدى العالم كله، والعالم داخل في تحدي معاه، تحدي نكون أو لا نكون، لأن البيئة بما خلقها الله تدخل الإنسان غير الواعي في البيئة بمفرداتها أنتج أنواع جديدة لم تكن موجودة تحت مسمى التلوث. التلوث يعني الإخلال بالطبيعة وتوازنها نتيجة التغير الكمي والكيفي في العناصر المكونة للبيئة المحيطة بالإنسان بشكل يؤدي إلى عدم استيعاب البيئة لهذه العناصر. بيطلع عناصر جديدة مش موجودة، البيئة ما بتستوعبهاش. التوازن البيئي بيحدث فيه خلل. أحد مصادر تلوث البيئي فيما يخص مجال المرور هو التلوث الناتج من المركبات. في الواقع التلوث الناتج من المركبات ده نوعين اتنين: في تلوث ناتج من العادم اللي هو التلوث الهواء، وفي تلوث آخر اللي هو الإزعاج، الضوضاء الصادرة، سواء الصادرة عن المركبة نفسها نتيجة حركتها أو الضوضاء الصادرة عن آلات التنبيه. واحنا عارفين في ناس كده متعودين طول ما هو ماشي يركب، بيبقى مركب سرينة كبيرة متعددة النغمات، وطول ما هو ماشي عمال بيعمل إزعاج للآخرين. خلينا نتكلم عن التلوث الهوائي، وده التلوث الأخطر والأكبر. يعني الوقود اللي داخل في المركبة اللي بيستخدم سواء ديزل أو بنزين أو سولار بيكون من هيدروجين وكربون. الهيدروجين والكربون بيخشوا في المحرك، ونتيجة الاحتراق الوقود الهيدروكربوني بيتأكسد بفعل الهواء الجوي والأكسجين، وبيكون ثاني أكسيد الكربون وبخار مية ونيتروجين. ده النموذج المثالي، لكن نتيجة عوامل كثيرة جدا ما بيحدثش هذا، بيخرج بعض الملوثات الأخرى زي أكسيد الكربون والهيدروكربونات، ثاني أكسيد الكبريت، أكسيد النيتروجين. كل دي حاجات بتصنف إنها غازات ملوثة، غازات بعضها مسرطن وبعضها لي تأثير شديد جدا على صحة الإنسان وعلى مكونات البيئة حواليه. في الواقع مساهمة الأنشطة المختلفة في التلوث الهواء، هنلاقي النقل بيمثل من 40-60% من الملوثات الأخرى اللي هي حرق النفايات وتوليد الطاقة والصناعة. النقل له النصيب الأعظم. خلينا بقى نتكلم في حلقتنا القادمة عن هذا التلوث وإيه الإجراءات المفروض تتاخد وكيف يتم الحد من التلوث الهوائي الناتج من النقل والمركبات. كده نبقى وصلنا لنهاية حلقتنا مع أطيب أمنيات وزارة الداخلية وفريق عمل برنامج برحلات آمنة، ودائما تصحابكم السلام. بالسلامة يا حبيبي يا حبيبي، بالسلامة. ومن تاني نرجع لحضرات المستمعين. أحمد عبد المنعم شلبي، بعد صباح الخير، بشكرك على كلامك عن موقفي لما بزعل أو بغضب من شيء، ما أكف عن الكلام وأتمالك نفسي حتى تنطفئ نار الغضب وأهدأ، حتى يكون رد الفعل فيه عقلانية واعتاب هادئ وعدم تهور. وتحياتي لجميع مستمعي الفترة، وأنا بالنيابة عن كل مستمعي الفترة بحييك وبقول لك أهلا وسهلا بيك، ويلا بينا نسمع اللقاء القادم. دلوقتي جمعتكم مع مفروسة قوي. مفروسة قوي مع الكاتبة الصحفية أماني درغام. صباح الخير. جهود الرئيس السيسي من أجل إفريقيا، سواء في آخر سفرية أو آخر رحلة سفر كان فيها في النمسا، أو مؤتمر إفريقيا أوروبا، أو في قمة العشرين في الصين مرتين أو غيرها، الحقيقة جهود للمستقبل، جهود لبكرة، جهود للشباب اللي هم طالعين دلوقتي وقدامهم بقى مستقبل بعد كده، تكون في مشروعات استثمارية كبيرة بتقودها مصر لتطوير القارة وتنمية القارة الإفريقية، يكون في تآخي ما بيننا وبين هذه الدول بحق وحقيقي، مش مجرد كلام أو شعارات أو غيره، يكون في تفاهم ما بيننا وبين هذه الدول، مفيش مشاكل، مفيش دول أخرى تلعب في القارة الإفريقية وبتسيس أمور لصالحها، حاجات كتيرة قوي بتتحل بتفاهم، بالشفافية، بوجود نظرة مستقبلية، بأنا حفيدك وإنت حتفيدني، إحنا في تكامل، في حتى لو ما كانش الطرفين على نفس المستوى التقني أو التكنولوجي، بس دايما إيه الأخ الغني أو الأخ اللي عنده أفكار وعنده مشروعات وعنده من ينفذ هذه المشروعات لازم يكون يدي اللي جنبه يدي. وعندنا معاني كتير على فكرة جدا في الدين الإسلامي بتقول كده، التعاون ما بيننا وبين إفريقيا، بين دول إفريقيا المختلفة، مش زكاة ولا صدقة ولا أي حاجة من دي، ولكن أخوة في قارة واحدة مليانة بخيرات الله وينتظرها مستقبل جيد جدا لو تم الإعداد ليه ولو تم العمل عليه. ده اللي بيعمله سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اهتمامه بإفريقيا، اهتمامه بتنمية إفريقيا، عمل طريق من بورسعيد إلى الخرطوم، عمل إن شاء الله قطار بعد كده، تنمية أثيوبيا وتنمية أوغندا، وعمل سدود جديدة والتفاهم في سد النهضة وإلى آخره. كل دي خطوات للمستقبل، خطوات لبكرة، خطوات لشبابنا اللي جاي. علشان كده أنا دايما بقول رئيس سيسي التاريخ هو اللي هيقول هذا الرجل عمل إيه لمصر في هذه الفترة الصعبة والمهمة، سواء على المستوى الإفريقي أو المستوى العربي أو المستوى العالمي. دايما جهود لصالح مصر وجيرانها، مصر ومن تربطها بيهم صلات جغرافية وتاريخ ودين ووطن وكل حاجة، مصر وصلتها بالعالم، كل ده بناء للمستقبل إن شاء الله. مصر الجديدة حلوة وجميلة لينا ولولادنا ولأحفادنا وللأجيال القادمة بإذن الله. كنتم مع مفروسة قوي، مع تحيات الكاتبة الصحفية أماني درغام. هذا البرنامج بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة. نتكلم عن ثقافة الزعل أو الغضب ما بين الأشخاص بعضهم والبعض، أيا كانت العلاقة دي إيه. موقفك عزيز المستمع بتحتفظ بمكانته في قلبك، بتترك الأمور بلا تدخل حتى تهدأ حقيقيا أو بتبدأ في مهاجمته. ما بحبش الخصام، ما بحبش الزعل، قلبي بيروق أول لو حتى إيه حصل، مخصوصا وياك أنت يا أغلى ما عندي أنت، وخصوصا وياك أنت يا أغلى ما عندي أنت، مع إن ساعات خصامك بيكون زي العاسة. أصدقائنا الكرام على صفحتنا يعني تغير الصوت من الأصدقاء اللي لدينا. سما محمد بتقول بعد صباح الخير، بصراحة المواقف دي بسكت وبحاول أكظم غيظي وبعد كده أعاتب عتاب المحبة، لأن لحظة الغضب نار بتحرق وتدمر كل شيء جميل وأنا مش بحب كده. كمان طب ناخد فاصل يا أميني. بطل خصام ورد السلام، بطل خصام ورد السلام، ولا احنا يا واد احنا مش قد المقام. بروفايل بعنوان أسماء الله الحسنى بتقول في أنا أسماء من أسيوط منفلوط، الزمن علمني الصبر وغير طباعي وخلاني أفكر كتير قوي قبل ما هاجم، بخاف من الندم لو هاجمت، وفي الغالب أصبحت حاليا أترك الأمور حتى تهدأ، الدنيا مش مستهلة زعل ولا حد يزعل من حد، بسط الأمور هتلاقيها بسيطة. أهلا بيكي يا أسماء دايما معانا كل جمعة. كمان من الرسائل اللي عندنا فوزية أبو علوان، بعد صباح الخير بشكرك على كلامك، مش في كل الأحوال أو الظروف حسب مناقشة الموضوع نفسه، في مواقف لازم يترد فيها مباشرة وفي موضوع بيحتاج المناقشة والتروي، عن نفسي بحب أناقش وواجه وربنا يهدي الأحوال والحال. وأحلى صباح لأصدقائي الغاليين، تحياتك على الهوى صديقتنا فوزية. عشان حبنا يكبر ويعين، ما تزعلي علشان حبنا يكبر ويعين، علشان حبنا يكبر ويعين، ما تزعلي ما تزعلي علشان حبنا يكبر ويعين، ما تزعلي علشان حبنا يكبر ويعين، علشان حبنا يكبر ويعين. صباح الخير، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام، مين معانا؟ ازيك استاذ ايمان عبد العليم؟ اهلا بيك. مين؟ انا من اسوان الشيخ عبد الرازق. اهلا وسهلا، يلا قول لنا بتعمل ايه لما بتكون زعلان؟ انا زعلان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ عليه الصلاه والسلام ترى انا بغرير، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب. فيما معناه قال ايه لا تغضب؟ يعني انت بتهدي الامور. ايوه الواد لا كنت توضى انا عشان الغضب. وحي الرئيس كمان السيسي بمناسبة السنة الجديدة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأنا بأحييك وأحيي كل الناس الجمال اللي إلى جوارك، أهلا وسهلا بيك. ألو مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين يا فندم؟ جبرين وريان أرمنة الأقصر. يا ألف أهلا وسهلا، اتفضل. والله أنا لازم الصمت، بس معايا المرأة أنا ما نغضب ونموت نفسه من الغضب وهي ما تردش عليه خالص. وبعدين؟ يعني خالص أنا ساعات عاوز نخبط راسه في الحيط. لا مش الدرجات يعني، حاول ان انت تتفهم كده بتروي وبالحسنة وان شاء الله الامور هتهدى. ابو سمره زعلان، ابو سمره زعلان، ليش أبو سمرة زعلة أبو سمرة زعلة ليش أبو سمرة لي زعلة رايح جاي والسألة أبو سمرة لي زعلة رايح جاي والسألة بقله بحبك بيقلي هاي كيس بتأول نيسان أبو سمرة زعلة أبو سمرة زعلة ليش أبو سمرة زعلة أبو سمرة زعلة ليش منا من صباح الجمعة. صباح الخير والجرايد قدامنا نلخصها ونبتدي بالمانشيتات. الأهرام الرئيس حياة كريمة ومستقبل أفضل للمصريين ويتفقد مشروعات هضبة الجلالة ويشيد بمجهود إنجازها. والأخبار السيسي المجتمعات العمرانية الجديدة توفر الحياة الكريمة للمصريين. والجمهورية السيسي من فيينا لهضبة الجلالة عمل لا يتوقف وصل ليل الأربعاء وزار المنطقة الصناعية فجرا اطمأن على تنفيذ مصنع الفوسفات ومجمع الرخام وأشاد بجهود العمال والمهندسين. الوفد الداخلية تحبط مخطط اغتيال شخصيات عامة ضربة قاسية لحركة حسم الإرهابية قبل أعياد الميلاد. وغدا البرلمان يناقش مشروع قانون أبو شقة حول مراقبة الغذاء والمشروع للحفاظ على صحة المواطنين ومحاربة التجار الفاسدين والحد من انتشار الأوبئة. ونقلب صفحات جرايدنا. وسائل الإعلام النمساوية تشيد بزيارة السيسي لفيينا، وفي البيان الختامي لمجلس المشاركة دعم أوروبي للإصلاح الاقتصادي في مصر والتزام بتعزيز الديمقراطية. الداخلية توجه ضربة قوية للإرهاب، مقتل 8 عناصر إرهابية والقبض على 4 من حركة حسم وضبط أسلحة ومتفجرات. المتهمون خططوا لتنفيذ عمليات عدائية أثناء الاحتفالات بأعياد الميلاد. والمتهمون سرايا وكتائب وأسماء جديدة أطلقها جماعة الإخوان بالخارج على مجموعاتهم الإرهابية بعد هيكلتها. نيابة أمن الدولة تأمر بحبس 4 من أعضاء حسم وتهاجم وتعين أوكرهم. $9.3 مليار استثمارات جديدة لتوفير المواد البترولية. توفير الكهرباء لجميع الاستخدامات بنسبة 100%. وزير المالية صفر جمارك على السيارات التي تعرف بالهجين أي البنزين والكهرباء. مدبولي تطوير المنشآت الشبابية بمشاركة القطاع الخاص 12 مليار جنيه لتسوية مديونات شركات قطاع الأعمال لمصلحة البترول. العصار يبحث زيادة التعاون المشترك مع الصين. إسبال الستار على نزاع عمر أفندي ومؤسسة التمويل الدولية توقيع اتفاقية تسوية نهائية وسداد $35 مليون بضمان المالية. البابا يستقبل أعضاء اللجنة البرلمانية للشؤون الأفريقية ويوقف عظته الشهر لانشغاله باحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد وعيد الغطاس. كل سنة ومصر كلها بخير. في جولته المفاجئة وزير النقل يتابع انتظام العمل في محطات الخط الثالث للمترو ويقول نقدم خدمة مماثلة لمترو الأنفاق مثل الدول الأوروبية. تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع مذكرة لتدعيم الطاقة المتجددة مع جيبوتي. ثماني وزارات تبدأ حملة أسبوع ترشيد المياه. أيضا من عناويننا ممثل الفاو بمصر: الزيادة السكانية تهدد الأمن المائي. ويقول التغيرات المناخية خطر قادم، مشروع 1.5 مليون فدان إحدى أدوات المواجهة، تقليل وزراعة الأرز خطوة مهمة، وتحلية المياه مشروع المستقبل، ومصر تسعى لتأمين الطاقة اللازمة للتشغيل. ومزيد من الحوار على صفحة 6 بالأخبار. ألف ومئتين داعية من 127 دولة في مؤتمر عالمي بمكة المكرمة لاستعادة وحدة الأمة وضرورة تحويل الوحدة الإسلامية للثقافة عامة بدلا من الشعارات. فتاوى التكفير وإهدار الدماء معصومة والأموال والأعراض. ميلاد المسيح آية، وعلماء الدين قالوا الاحتفال به من مظاهر التوقير الواجبة لجميع الأنبياء. والإسلام أمرنا بالبر بأهل الكتاب في مختلف المعاملات والمناسبات. غدا انطلاق مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي الخامس بحضور رئيس الوزراء وست جلسات عامة تناقش أوضاع الاستثمار والصناعة والتنمية العمرانية. سفير بريطانيا يشيد ببرنامج تكافل وكرامة، ووزير الشباب يلتقي بعدد من أبناء الجالية المصرية بهولندا، ويقول مصر تغيرت بعد 30 يونيو وتعتمد على الكفاءات والخبرات. عشرين مليون مواطن أجروا الفحوصات منذ انطلاق حملة 100 مليون صحة، فحص 7.3 مليون مواطن في المرحلة الثانية خلال 20 يوم. بدء الموجة 12 لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وأسبوع على نهاية المهلة الثانية للإعفاء من غرامات الضرائب. قوافل طبية للقرى الأكثر احتياجا بالجيزة. الأسر المنتجة تدعم 3 ملايين أسرة بالقروض والتسويق. الأعلى للجامعات: لا مساس بمجانية العلاج في المستشفيات الجامعية. ووزير الأوقاف يفتتح 3 مساجد كبرى ببورسعيد اليوم. خبر مهم: وزارة الصحة ربط الكارت الصحي لمئة مليون صحة بالخدمات الحكومية، سيصبح شرط لدخول الطلاب الجامعات والامتحانات، وتمكن للمواطن استخدام بدل فاقط للكارت الصحي. سيتم وضع سيستم معين وتحديد أماكن لاستخراج بدل الفاقد. كارت الصحة 100 مليون صحة مهم جدا في الفترة القادمة كمستند رسمي. والإقبال ما زال مستمر على المبادرة بالمحافظات. افتتاح المرحلة الثانية من بشائر الخير خلال أيام. وزير الاتصالات بيقول إطلاق 20 خدمة إلكترونية خلال 18 شهر، ووزير التموين بيقول 50 مليار جنيه لدعم رغيف الخبز سنوياً. أيضا من أخبارنا في مقال صفحة 5 بالأهرام لعلاء ثابت بيقول إنجازات مصر وأفريقيا الواعدة، وكمان في تحقيقات الجمعة صفحة 6 بالأهرام أولادنا في التحقيق عنوانه أولادنا في عينينا، خطوة لحماية صحة الجيل الجديد. المسؤولون بيقولوا الكشف عن أمراض العيون والأنيميا والسكري للتلاميذ بالتعاون مع وزارة التعليم والمجتمع المدني، والأهالي بيقولوا مصاريف العلاج تفوق الإمكانات. أطباء العيون والسكر بيقول الكشف المبكر بداية، ومهم جدا ملاحظة الأهالي للطفل، والتشخيص السليم هو الحل. وصفحة 13 بالأهرام، هوامش حرة لفاروق جويدة، قضايا غائبة عن الحكومة. وأخيرا حوار لمحافظ الدقالية، صفحة 7 بالأخبار، بيقول لن تترك منطقة عشوائية دون حلول، وموقف حضاري يدار إلكترونية. ونعرف حالة الطقس من خبيرة الأرصاد الجوية دكتورة إيمان شاكر. أهلا وسهلا بك وصباح الخير. صباح الخير أستاذة إيمان، وصباح الخير على كل السادة المستمعين. صباح كله جميل إن شاء الله. يلا طمنينا على حالة الجو. هو طبعا في استقرار في الأحوال الجوية، الطقس هيكون معتدل تماما أثناء النهار، لكن شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر. طبعا احنا بنحذر من الصبورة المائية اللي بتكون موجودة على الطرق، موجودة الآن وعلى الطرق الزراعية وقريبة من الساحات المائية، والطرق دي زي الطرق اللي بتأدي للقاهرة، الدلتا، مدن القناة والسواحل الشمالية. ايضا مازال في فرص سقوط امطار اليوم على السواحل الشماليه الشرقيه البلاد زي بورسعيد، العريش، صفح، هيكون عليها امطار لكنها امطار خفيفه غير مؤثره ان شاء الله. بالنسبه للرياح، الرياح هتكون معتدله لكن هتنشط على جنوب سيناء ومدن شمال الصعيد فقط، وده هيؤدي لاضطراب الملاحه البحريه على البحر الاحمر. اما البحر المتوسط فهو معتدل تماما ومهيئ لكافه عمليات الصيد والملاحه. الاخبار يعني جريدنا في اخبار بتقول ان في شبوره كثيفه. فعلا احنا اتكلمنا عن السبوره، ان السبوره هتكون مستمره معانا اليوم والايام القادمه، هتكون كثيفه على بعض الطرق الزراعيه، فاحنا بننصح بالقياده بهدوء على هذه الطرق، تجنب طبعا لحدوث اي حوادث لا قدر الله. ايه درجات الحراره العظمى والصغرى دكتوره ايمان؟ بالنسبة للقاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 14، السواحل الشمالية اسكندرية مطروح العظمى من 18 ل 19 والصغرى 13، ومدن شمال الصعيد المنيا الفيوم أسيوط العظمى 20 والصغرى 11، وجنوب الصعيد قنا والأقصر وأسوان وحلايب 30 العظمى من 21 ل 22 والصغرى 11 درجة. صباحك فل وبشكرك على مداخلتك معانا، وأهلا وسهلا بيكي دائما. صباحكم جميعا فل إن شاء الله. خلينا ماشيين زي ما ماشيين، مين عارف مين بكرة جايب ايه، ومدام عايشين ومدام قادرين نحلم بنخاف من حلمنا ليه. خلينا ماشيين زي ما ماشيين، مين عارف مين بكرة جايب ايه، ومدام عايشين ومدام قادرين نحلم حلمنا ليه. عشنا قد ايه باقي قد ايه، فبس ليه نشغل بالنا. عشنا قد ايه باقي قد ايه، يبقى بس ليه نشغل بالنا. حبيتها ولا ما حبيتهاش، هي الدنيا ولازم تتعاش. تاني نرجع لكل مستمعينا الأعزاء على صفحتنا 107.4 FM. احنا بنتكلم عن ثقافة الزعل او الغضب، تصرفك، سرعة تصرفك عزيز المستمع او رد فعل ليك لما بتكون زعلان من حد، بتعمل ايه. محمد ابو الخير بيقول بصراحة الطرف الاخر دايما مظلوم معايا، لان رغم طبتي الا اني سريع الغضب وسريع العودة للصواب، وبطول العشرة بيتعود الطرف اللي قدامي، وزي ما بيقولوا حبيبك يمضغلك الظلك، بس مش دايما يعني في حد بعد كده ما حدش هيستحمل حد. سيد حسن، سيد أحمد بيقول بعد التحية يعني نفس بتصوره ممكن إنها يعني تنفعل لأتفه الأمور، وبمعونة الخالق والحمد لله بأتمكن من ضبط النفس. مع الطرف الآخر، وبتصفى النفوس بس مع القرآن في هدوء، وبيكون في عتاب خاص بالإنسان الصبور على فقدان البعض لعقولهم في لحظات الغضب. أهلا وسهلا بيك وبشكرك على وجودك معنا. محمد أبو هيبة بيقول أتمنى الجمعة القادمة واللي بيليها اختيار موضوعات على مستوى الحدث. طيب أنا يعني هحاول أن أنا يعني أنفذ كلمات حضرتك ورغبتك. أهلا وسهلا بيك. إحنا بنقول كل الرسائل على فكرة، المؤيدة وغير المؤيدة، يبدو أن موضوعنا مش يعني عاجب حضرتك. علي عجمي بيقول بيقول بعد التحية، الإنسان لازم إن هو يملك نفسه عند الغضب، ده رسولنا هو اللي بيحثنا على هذا القول والعمل. أهلا وسهلا بيك. وأهلا وسهلا بعلي موافي بيقول في جملة دايما بتلفت انتباهي، جملة أنا زعلانة منك، وحقيقة هي كلمة برتاح لسماعها لأنها بتنم عن رغبة في استعادة ود المفقود أو إزالة شيء عابر، وبيكون في محو لسوء التفاهم اللي حدث، وقليلون من يستطيعون البوح بهذه الجملة. لا دي بتتقال كتير قوي، والله أنا زعلانة منك أو زعلانة منك دي بتتقال كتير قوي. علي أبو علي بيقول بعد صباح الخير على أجمل إذاعة، الناس الطيبين بيبقى زعلهم وقتي وبيخلص بانتهاء الموقف، ولازم يكون في ثقافة اختلاف بيننا، والعتاب دايما بيزيل الزعل بين الأحباب. محمود الخضري بيقول بحاول إنهاء النقاش وتأجيله بعد فترة أو مغادرة المكان مؤقتا لكي لا أخسر الطرف الآخر، والموضوع مهم لأننا بنفتقد أدب وثقافة الاختلاف. مرمر بتقول بعد صباح الخير، بصراحة ده بيتوقف على الموقف نفسه، لأن كل فعل له رد فعل، وأيضا على الشخص، لأن في إنسان بيكون غالي وقريب قوي ومش عاوز أخسره، فممكن أتنازل وأنسى الموضوع من أساسه. حيران حيران كده ليه يا حبيبي، زعلان زعلان من كده ليه يا حبيبي، زعلان زعلان من ايه يا حبيبي، ولا تزعل ولا تحتار، وحياتك للون صدقني صدقني حيران. أحمد الرياش بيقول مع أني بغضب بسرعة إلا أني مكانة الطرف بالحلو لا تتغير، وفي مودة ورحمة، ولكن زحمة الحياة بتخلي بعض الاختلافات، بس هي بتكون غير مؤثرة أبدا على الود والحب والرحمة. وبصبح عليكم، أحنا اللي بنصبح عليكم، أهلا وسهلا بيك. ألو مين معنا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين؟ إبراهيم. إبراهيم محمد. أهلا وسهلا يا فندم، اتفضل. بس اتفضل. هو الغضب الغضب هي الصفة الثانية اللي ممكن تؤدي للإنسان أو توقعه في مشاكل كبيرة جدا. يعني حضرتك بتتصرف إزاي يا فندم؟ أنا الحمد لله ما بغضب شيء. لا مش يعني في حالة واحدة يعني أنا ممكن أغضب فيها. إن يكون في حاجة مش في مكانها، بس غضب مش فقدان العقل. لا، رد فعلك ايه اول ما بتزعل يعني؟ لا انا ما انفعلش، او مثلا او بتضايق او كده، بس الامور معالجها بحكمه. طبعا بحياتك هو انما غضب نفسه ممكن يودي الانسان بمشاكل اكيد، او أو يوقف حاجة ممكن يندم عليها بعد كده. تمام يا فندم، بشكرك على وجودك معنا وصباحك فل إن شاء الله. محمود أبو شحاتة بيقول أفضل حاجة للزعل إني أشتغل على نفسي وأبين للطرف التاني إني أفضل منه وأجتنبه تماما. يلا بينا نسمع اللقاء القادم لأن ساعتنا 8:30، بعده نرجع من تاني لحضراتكم. هنا القاهرة، خمسة لقلبك، خد عندك الحادثة دي حصلت لي زمان في امبابة الشمالية المتجمدة. زمان في عز بقول الحجر كانت امبابة دي بتبخ تل. وبعدين ركبت الجحش بتاعها اياه ومروح على البيت ويادوب عديت كبر امبابة ولاقي الجحش طالع في العالي وقدامي ابيض فابيض، عينك ما تشوف الا التل. لكن انت قلت من سوية الدنيا كان خارس دي، كانت لخبطة يا ابني يا خواجة. كانت يوم كده ويوم كده، اسبوع كده واسبوع كده. ايفا كده معقول قصر ما طولش عليك، قول لي لا طول. قعد الجحش ده يلف بيا كتير. قد ايه حبيبي؟ يومين بخمس ليالي. هدي نص معقولة ابدا دي. يومين يا ابو اللمع بخمس ليالي مش جحش. أخيرته. وبعدين غرز مني الجحش في التل. قول بسرعة، طلعت الكوريك ورفعت الجحش بقى هو في الهوا. المهم بقيت واقف أنا عالتل. قول الجحش تعبني قوي، تعبني شوية. تمام على سنة ايه بقى خبير؟ كانت رجليه بتلف في الهوا زي الكويتس بتاع العاجة. تمام، ما طولش عليك ورحت ملبسه في رجليها ابقى ابلس كتم بتاع الزحلقة دي. زقطت الجحش نهقله خمسة. قول الزحلق عالتلج وانا على قلبه. ندور انا هو على بيتنا مفيش، شارعنا مفيش، البلد كلها متغطية تل. في سخاجة باينة ابدا. تعب الجحش راح نايم مني عالتلج. لقيت جنبه حاجة كده بلا قافية زي الوتد. قول رحت ربط المحروس وجنبه نمت عالتلج. ده لسه ما فهمنيش. ايه ده نسيته تبقى حماتك. قول طلعت الشمس تاني يوم ولاقي لك نفسي غرقان في بركة مية، والاوتومبيلات والسيارات والفانيلات والشرابات والاوتوبيسات رايحة جاية حواليا. فانيلات وسربات ايه حبيبي؟ فاول دي فاول ما تكتبهاش. ابص على الجحش مفيش. الخرمية جايلك في الكلام اهو. الجحش فين الجحش؟ واذا بيه اسمعنك تنهيق جاي من فوق واضرب لك بطرف عين الشمال. اتريني ربطت الجحش في طرطوفة عمود تلفون. هايل يا باش مهندس، هايل. اقفل على كده. خمسة لقلبك مع تحيات انا المخرج هنا ايمن فتيحة. انا اسمي نفسي اسم زي ده. لسه مخصماني ولا فرحاني؟ مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخصمك. مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخصمك. مش ممكن سامحيني ابدا مش ممكن. وحياتك فوق برضو مش ممكن. مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخاصمك. مش ممكن اقدر اصالحك وكمان ما اقدرش اخاصمك. مش ممكن مش ممكن مش ممكن. الفقرة الاقتصادية لنشرة التاسعة مساء بالقناة الاولى برعاية بنك مصر. نعمل معا لخير بلدنا. الحكمة في عقل الفلاح المصري موجودة، لأنه عارف إن الزراعة بتاخد أكبر كمية مية، والمية عندنا محدودة. اللي زيي وعارف إن المية محدودة وبكرة بيفكر يزرع محاصيل بتاخد مية أقل، وبكده يقدر في المية يوفر. الري في الليل وفي وقت متأخر أفضل بكتير من لما نرويها بالنهار وحرارة الشمس تخلي المية تتبخر. مادام المية محدودة نحافظ عليه أكتر وأكتر. العقل بيقول بالحماية وبالترشيد النيل يروي والخير يزيد. اهلا وسهلا من تاني بحضرات المستمعين على صفحتنا 107.4 اف ام. ومن الكلام الجميل اللي حضراتكم كاتبينه هشام محسوب ابو عمار: مفيش افضل من الهدوء والاستقرار وعدم الانفعال، لان الانفعال مش هيحل اي شيء. اما اذا اتفرض عليا مشكله لابد من المواجهه والحل السريع. اذا كنت غلطان مفيش مانع اعتذر. الحياه بسيطه لازم نمشيها ونعيشها بسعاده. اهلا بيك. من الرساله دي لياسمين عبد العزيز: للاسف انا بتعصب جدا وممكن اخسر اللي قدامي، وده عشان مش بعرف اتحكم في اعصابي. وتحياتي لاسره الفتره. اهلا بيكي يا ياسمين، بنرحب بيكي دايما. الشيخ محمد صلاح مأمون: انا للاسف لما بزعل من حد مش بعرف افضفض لاحد، ولكن اللي مزعلني لو قال لي كلمه حلوه بنسى كل حاجه. وبيشكرنا واحنا بنحييك يا صديقنا. عبد الرؤوف ربيع: الغضب والزعل بيحدث في اي وقت ومع اي وما ايا كان قريب او بعيد، لاننا مختلفون في العادات والثقافات، فكل واحد بيكون لي الرد والفعل المناسب. زعل الحبيب بيختلف، غضب الأم بيختلف، ويعني الحياة لازم إنها تمشي. أهلا بيك وبنرحب بيك دايما. عايدة الصاوي بتقول: أنا أهاجم وأرد اعتباري مع الاحتفاظ بمكانته عندي، مدام هذا الشخص جزء من حياتي لا يمكن الاستغناء عنه. محمود فتح الله بيقول: أنا واحد من الناس لما بزعل بكتم في نفسي والباقي على الله، أما في حالة الغضب بستغفر ربنا وأتوب إليه. جربوها كده في حالة الغضب. يلا اسمعوا كلام صديقنا محمود فتح الله. الزهراء أبو العنين بتقول: بعد صباح الخير، أنا بشكرك على كلامك. طبعا مكانة الشخص بيكون ليها عامل أساسي، بس ساعات عزة النفس بتتدخل وشوية بنرجع نفسنا ونتكلم على أهون الأسباب ونرجع كأن ما فيش حاجة حصلت وما نفتحش أي مواضيع، والأمور بتمشي عادي وبطبيعتها. حنان السيد علي بتقول: طبعا أنا في عز الغضب بحاول أتماسك وأمسك أعصابي، بكتفي بالسكوت لما تهدى الأمور عشان ما أخدش قرار أندم عليه. رضا مرزوق بيقول: أنا لما بغضب من شخص بتجاهله تماما، لأن لما بغضب بيكون غضبي شديد وما بعرفش مين اللي قدامي. واتقي الشر الحليم إذا غضب. أهلا بك يا صديقنا. المستشار أحمد نجيب بيقول: أنا برغم زعلي منكم لأنكم الجمعة اللي فاتت واللي قبلها ما قلتوش رسالتي وكنت حخرج من الجروب، بس كده فكرت وافتكرت غلاوتكم وحب للبرنامج العام ورسلتكم وعاتبتكم، والآن كل شيء لم يكن. اوعى تزعل مننا، قد احنا يعني أنا والله زعلت رسالتك من غير ما أعرف مضمونها، بس احنا بنصلحك اهو، اوعى تزعل مننا. ماجدة غانم بتقول: بصراحة ما بحبش الخصام ولا الزعل وبتصالح بسرعة، وصباحكم عسل. صباح الخير يا مجدة. ما بحبش الخصام، ما بحبش الزعل، قلبي بيروق قوي لو حتى ايه حصل، خصوصا وياك انت يا اغلى ما عندي انت. و... بروفايل بعنوان اللهم أعزنا بالإسلام. بعد صباح الخير، ربنا ما يجعلش في قلوبكم زعل ولا غضب أبدا. يكفي أن في إذاعة البرنامج العام، إحنا علينا منين حيجي الزعل؟ بشكرك جدا، ربنا ما يجيبش زعل بينا أبدا، بس في همسات، والهمسات دايما بتحاول أنها تصلح الأمور. يلا نسمع همسة النهاردة. هنا القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع حاتم عبدو المقيم في أبو تشت محافظة قنا، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بوزارة التضامن الاجتماعي. بيقول فيها: أنا يا حضرات بشتغل عامل باليومية، اللي بيقولوا عليهم الفوعلية، أطلع رمل، أسمنت، بلاط. شغلي معتمد على صحتي وبس. الشغل ده قل السنين الأخيرة لأن بقى في حاجة اسمها ونش بيطلع، والونش ده قال للطلب على اللي زي حالاتي. اتصرفت في قرشين وسافرت السعودية، وقلت اشتغل هناك وأوفر قرشين أربي بيهم الولاد. ما أنا متجوز وعندي 4 أولاد، أكبرهم عنده 14 سنة وأصغرهم عنده 4 سنين. المهم سافرت السعودية عادي في آخر سنة 2014، وقعدت الأول سنة 2016. المدة اللي قعدتها هناك كلها 1 سنة و4 شهور، وبعدين طلعوني من هناك ترحيل نهائي، وخصوصا بعد مصاريف الكفالة وتجديد الإقامة بقت غالية جدا، وعامل زي ما يقدرش يتحملها. المهم رجعت في شهر 3 سنة 2016، وقلت أي يومية شغل أطلعها وأوفر بيها لقمة العيش لولادي. وربنا كريم، قابلني واحد ابن حلال قال لي: أنت ظروفك صعبة والدولة عملت اللي زيك معاش تكافل وكرامة، روح قدم. فرحت أوي وجريت على البهوات وعرفت الأوراق المطلوبة وقدمت، وقالوا لي: كده كل الأوراق تمام والطلب تمام، كله هيبقى تمام لو روحت دلوقتي وسبتنا نشوف شغلنا، واحنا لما نخلص هنتصل بيك. ورجعت على بيتي وفاتت الاسابيع ومحدش اتصل بيا. رحت اسالهم قالوا لي: طلبك اترفض يا مواطن، وعلى فكره اللي انت عملته ده ما يصحش ابدا يا حاتم. ايه اللي انا عملته حضرتك؟ انا عملت ايه يا بيه؟ قلت ان انت عايش هنا مع انك على الكمبيوتر بتشتغل في الخارج وبتعملهم قد كده على قلبك. ما أنا قدام حضرتك أهو عايش هنا ومفيش شغل لا هنا ولا هناك، ولا عارفين نعيش أنا وولادي، وعلشان كده قدمت في معاش تكافل وكرامة. كلام ده ما يمشيش معايا، أنت حاليا لا تستحق صرف المعاش، مع السلامة. بقالي 2.5 سنين راجع ترحيل وعايش هنا ومش عارف أحلها إزاي، علشان كده قلت أبعت شكوتي وأطلب مساعدتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان. ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح، خلاص احنا اتفهمنا، ألومك او تلومني هنفتح في الجراح، مش هنصف اللي بينا. انسى ما تزعلش مني وسيبك من اللي راح، خلاص احنا اتفهمنا، ألومك او تلومني هنفتح في الجراح، مش هنصف اللي بينا. غلطت صحيح في حقك بس انت مش ملاك، مرضتش توقف معايا فانا قلت معاك، بسك منك حبيبي انا فكرت بهداوة، وبقول لك حاجة واحدة لسه باقي لك زلال. صابر محمود علي، الزعل أو الغضب، وهل يوجد شيء يستاهل الزعل أو الغضب يا عالم؟ دي دنيا فانية وإحنا ضيوف عليها، مفروض ما نزعلش مننا، ما نزعلش مننا حد ولا حد يزعل مننا. ما احنا قلنا دي ثقافة يا عزيزي المستمع. كمان من رسائلنا إبراهيم شوقي حجر بيقول هناك مقولة بتقول إن الغضب أوله جنون وآخره ندم، مما يتطلب أن نتمهل وقت الغضب وفي ترويد النفس لتفادي هذه الحالة والصدام مع الآخرين وتعكير صفو الحياة وتفويت الفرصة على من يتعمدون إحداث أي مشكلة أو إثارة يعني أمور. شريف البدراوي من قرية برج النور حمص مركز أجادة أهلية، نترك الأمور بلا تدخل، تهدأ تلقائيا ثم نحل الموضوع ويعني نعمل بقول الله تعالى والكاظمين الغيظ. شكرا ليك يا صديقنا. بروفايل بعنوان وبشر الصابرين، أنا نجوى لما بزعل من أي حد حسيبه لربنا هو يتصرف فيه وحقول حسبي الله ونعم الوكيل. جمال حسن طاحون بيقول بعد صباح الخير، أنا بشكرك على كلامك. الحقيقة كلمة الغضب نفسها بتغضب كل من يتعامل بها، في كلمة شريرة بتؤذي أي إنسان. في حالة الغضب الإنسان ما يملكش نفسه، والإنسان أنواع، فيه الهادي وفيه المتسرع وفيه اللي يعني المفروض ان هو يعني يكون ليه تصرفات تانية. بشكرك يا صديقنا. جبريل أبو ريان، أنا عندي برود أعصاب وصبر، لكن إذا اتغيرت ممكن أعمل أشياء ما شعرش بيها وتوصلني لأمور يعني محدش يتخيلها. لا ربنا يكفينا الشر ويكفي اللي حواليك الشر. مصري أهلاوي، إن شاء الله ربنا ما يجيبش زعل، وأنا عندي زعل وبالصفة سريعة جدا، ويعني أنا دايما بسامح زوجتي أماني بتكلمني في الهيدفون وبتقولي إن هي عندها فقرات جميلة هنزعها يا أماني، بس اصبري واحدة واحدة. ممدوح السباعي، الحليم من يملك نفسه عند الغضب، ومعنى كده إن الواحد لما يجي يدخل في مشكلة أو نزاع مع حد لازم يسيطر على نفسه، لازم يكون في لحظات عتاب بين الطرفين، لازم نخلي بالنا إن محدش فيها يندم على شيء صدر منه. عدك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ عدك على ايه ولا ايه ولا ايه؟ الويل ولا الجراح ولا عمي جراح؟ الويل ولا الجراح ولا عمي جراح؟ ولا على العين اللي انت سباني أخيرا بيجمعني بالطرف الثاني المودة والتراحم. لا أنسى أبدا أن كل ابن آدم خطاء، فالخطأ وارد مني أو من الطرف الثاني، لذلك فالتسامح والتناسي أساس لاستمرار الحياة بين أي طرفين. أبو الأمير عبد العزيز بيقول أنا بكتم غضبي عشان ما أخسرش الطرف الآخر، وبعطي للآخر أكتر من فرصة قبل أن أرد بنفس الحدة والغضب. وأنا لي طلب لو سمحتم، ابني فاز في برنامج ماني الجاني يوم 7/9. طيب أنا يعني حشوف مين المخرج وأبلغه رسالتك يا صديقنا. في سارة بقى الخولي بتقول إيه؟ بتقول مش كل زعل، أوقات بيبقى زعلي لحظي وبيروح لحاله، لكن أوقات تانية بيبقى زعل في ممكن أفقد الحب والمشاعر وحتى العشرة اللي بيننا، وده اللي حصل. من كتر ما زعلت فقدت كل شيء بيننا ولم يعد للحب مكان للأسف، وكل ده من كتر الزعل بيننا. لو تعبت بعاتب من غير أي خصام، لو تعبت بعاتب من غير أي خصام. عندي كلام لو تعاتب عادي من غير أي خصام لو تعاتب عادي من غير أي خصام وإذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام إذا كان عندك كلمة لا ده أنا عندي كلام بتقول الزعل موجود بس لي أنواع المواقف هي اللي بتبين مدى الثقة بينهم ومثال كده غلاء الأسعار والناس زعلانين لكن بيعملوا إيه بيحبوا مصر ما هي أصل حب مصر ده شيء مش بإرادة الحد ده شيء يعني رباني ملناش دخل فيه إيناس عبد الحافظ والله هو على حسب الموقف ونوع المشكلة وكله بيعدي على خير إن شاء الله وتحياتي تحياتنا لك يا إيناس ماهر عبد الله زكي بيقول بأحييكم من تحية الإسلام من الرياض للسعودية أنا بغضب بسرعة بس بمسك نفسي عند الغضب وأي ابتسامة في وجهي بنسى كل شيء وبسامح لأبعد الحدود وتحياتي لأهلي في مدينة ديار بنجم شرقية عزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر أهلا بيك إيهاب عادل بيصبح علينا أهلا بيك وجيجي لمار بتقول يا عم يلي بتخبي رسائلي ينفع ترجع تخبيها تاني ولا ايه مفضلك دوري على رسالتي عشان هي مش باينة انا والله يا جيجي مش شايفة اي رسائل ليكي طب انا هبحث تاني واشوفها يعني انا شفت الرسالة دي بس انا مش شايفة لك اي رسالة محدش بيخبي عندنا رسائل يا جيجي كمان من الرسائل اللي عندنا حسن بغدادي بيقول بيسأل عن ميعاد الحلقة المجمعة لأسئلة مسابقة مولد النور والرحمة حاضر هنسأل وأكيد قبل الإذاعة احنا بنعلن عن توقيتها حسن أبو الشيخ لما بغضب بتذكر قول الله ومن عفا وأصلح فإنما أجره على الله منى حسين بتقول بتجنب غضب اللي قدامي وألتمس له العذر يمكن في مشاكل يمكن في حاجة وإن شاء الله بسنة سعيدة عليكم مطول في الزعل محمد أبو هيبة بيقول بيوجه لي أنا رسالة مرتين دلوقتي بتقرأي وتفهمي رسائلي غلط وتحرجيني أمام المستمعين والله أنا ما بقصد أي شيء خالص بيقول كل اللي أنا قصدته في الأسبوع اللي ماضي إن يكون لينا ساعة مخصصة في صباح الجمعة مع حضرتك اللي هو أنا يعني زي برنامج ما يطلبوا المستمعون نقول فيها الرسائل والاتصالات والأغنيات أما اليوم وعندك رسالة أيضا رجعيها بقصد منها إن الجمعة الجاية وهي الأخيرة من عام 2018 واللي بتليها هتكون الأولى في 2019 على مستوى الحدث العلاقة بين الجمعتين والمناسبتين تتدخلان عليهن وبرضو مش زي ما قلتي على الهوى إني مش عجبني موضوع اليوم برغم مشاركتي معكم وقراءة رسالتي طب أنا قلت الرسالة كاملة وما تزعلش مننا ما قلت عرفت خاصم يا جميل يا بسن باسم يا ربيع كل المواسم ازاي تعرفت خاصم ما قلت عرفت خاصم يا جميل يا بسن باسم يا ربيع كل المواسم ازاي تعرفت خاصم خليني في صمد غيرك وانا ليا حد غيرك ازاي تعرفت خاصم ما قلت عرفت خاصم يا جميل يا بسني باسم يا ربيع كل المواسم ازاي تعرفت خاصم معقول تعرفت خاصم يا جميل يا بسني باسم يا ربيع كل المواسم ازاي تعرفت مجد مجدي عبد العاطي، ثقافة الزعل مع طرف الآخر بتختلف من شخص لشخص. هناك أصحاب نوايا طيبة مثل هؤلاء أبادر بالتدخل، لكن لمرة واحدة. أما ذات النوايا السيئة زي ناشري الشائعات فلا أمهله وقت ولا أعطيه الفرصة، كما أني لم أتركه يستغلها حتى لا يتمادى بتكرارها مع الآخرين لأجل منه عبرة أمام الكل. رضوان محمد، أنا بفضل الله أمتلك نفسي عند الغضب وبعمل بما يقوله ويحسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتلاك الغضب. ورجب أبو محمد بيقول أنا لست بمن يفقدون الأعصاب لحظة الغضب، بستطيع تمالك نفسي ولا أتخذ أي قرار أثناء الغضب، بترك الأمر تماما وإن كان نقاش بيحتدم. الصفحة قامت بإعادة التحميل، معلش يا صديقنا رجب. بيقول بل أستطيع تمالك نفسي ولا أتخذ أي قرار وإن كان نقاش واحتدم الجدل، بلتزم الصمت لحين الوصول للرأي الصائب. أما غضبي أثناء النقاش الزوجي في أمر ما، أنا دايما بحرص على ترك المنزل حتى أهدأ من غضبي، وعشان كده أنا دايما خارج البيت. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أخبار خفيفة. بعد صباح الخير، يلا على أخبارنا الخفيفة. الجامعات المصرية تحقق مراكز متقدمة في تصنيف شنغهاي لأول مرة، 25 جامعة مصرية في التصنيف. القاهرة تتفوق على السربون ومراكز متقدمة للإسكندرية والمنصورة. جامعة القاهرة تحتفل باليوم العالمي للغة العربية. المصحف المصري بالتحرير يحتفل باليوم العالمي، احتفل باليوم العالمي أمس للتضامن الإنساني. سانتا كلوز وأشهر أغنيات الكريسماس في حفل موسيقي بالأوبرا 8 مساء بعد غد. الألمان والمصريون يعزفون أنشود السلام للعالم من المينيا. مؤتمر لشباب الجاليات المصرية في هولندا، المؤتمر عما يجري على أرض مصر من مشروعات. طلعت حرب في فيلم وثائقي عن أدباء مصر. وزيرة الثقافة تشارك بالعزف على فلوت من أجل عيون طلاب المنيا، والوزيرة تسلم جوائز الدولة في احتفال بالأوبرا. تكريم 25 سيدة من حفظة القرآن بأسوان. المجلس القومي للمرأة يتبنى مبادرة اتنين كفاية بالمنيا. وسوهاج تحتفل بعيد ذوي الاحتياجات الخاصة. اكتشاف أختام ملوك الأسرة الخامسة في كومومبو. شهادة مواطن فرنسي صفحة 12 بالأخبار بتقول في الشهادة، المواطن بيقول في شهادته ويكشف الفرق بين القاهرة وباريس. الفرنسي بيدفع 45% من دخله للضرائب ولا دعم لأي سلعة. والشمس تداعب وجه قدس الأقداس بالأقصر اليوم. البورسعيدية بتطلي مقاعد جلوس الطالبات في الفسحة بعلم مصر في رسالة بتحثهن على الانتماء والحفاظ على نظافة المدرسة. تدريب 10,000 خطيب مسجد و1,000 قصة على التوعية باستهلاك المياه. قافلة العلاج بالمجان تجوب وديان ذهب وكاترين. يلا على عالم الرياضة. الجماهير تنتظر صلاح أمام الثعالب 10 مساء الغد في دوري الأبطال. ومن أخبار الرياضة أيضاً، تاخذ ميرانو الرئيسيه اليوم استعدادا لمواجهه جيما في اياب دوري الابطال الافريقي، والفريق يغادر الى اديس ابابا ب 19 لاعب فقط. بيراميدز يشترط حكام اجانب لمباراه الاهلي في الكاس. جاهزيه مصر في الملاعب والفنادق والبنيه التحتيه تؤهلها لاستضافه الكن 2019. الكاف تحدد 28 ديسمبر لقرعة دوري الأبطال الأفارقة. ننتقل لفريق الزمالك اللي بيطير لتشاد استعدادا لمواجهة القطن في إياب تمهيد الكونفدرالية. وتفاؤل في معسكر المصري قبل اللقاء سيادلز المصيري بالكونفدرالية غدا. ونهائي كأس العالم للأندية باستاد مدينة زايد الرياضية بين العين وريال مدريد، وموعد مع التاريخ غدا. وننتقل لما لدينا على موجة البرنامج العام. الساعة 10:05 صباحا ما طلبتم الاستماع إليه من الزميلة منى بطاح. في ضيف للحلقة سعد السحيمي من عشاق الفنان فريد الأطرش وأعضاء من أعضاء جمعية أصدقاء فريد الأطرش، ونسمع لي أغنيات كتيرة ذكرى فريد الأطرش وأغنيات كتيرة، نشيد يوم الفدا ونجوم الليل وعزف على العود وفقرات أخرى انتظروها لفريد الأطرش. الساعة 9:30 نهاية الأسبوع مع أمل مصطفى، أهم أخبار الأسبوع. وأيضا الساعة 11:30 من سهرتنا مسلسل حسن ونعيمة مع المخرج محمد توفيق مع كريمة مختار صلاح منصور عمر الحريري. من سهرتنا حوارات التاء المربوطة، الموعد مع هذه الحوارات الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، واستكمال اللقاء مع الكاتبة الصحفية أمينة خيري، والحوارات عن الفتاة المصرية مشكلتها والحلول المقترحة، الجماعات الإرهابية وعلاقتها بالمخابرات الغربية، ومواضيع أخرى انتظروها مع المخرجة نانيس أبو زيد والإذاعي عبد الرحمن رشد. وأيضا سهرة أخرى ندعوكم إليها، المنوعات الدرامية الساعة 2:05 صباحا من خلال الفترة الممتدة مع الإذاعي عمر بطيشة. سهرة سعيدة أتمناها لكم مع كل فقرة من فقرات البرنامج العام. غدا إن شاء الله يتجدد اللقاء في أخبار خفيفة. شكرا لكم. أخبار خفيفة. أخصمك أسيبك لا، وجوه الروح هتفضل حبيبي اللي أنا بهواك. كوين بعد صباح الخير. بشكرك. الغضب انا ممكن اكون سمعت الغضب عشان كده لما بزعل بسيب المكان وبتمشى شوية بعد كده بنسى كل شيء. عمرو مصطفى بحاول اهدى عشان ما اخسرش حد. واحمد رسلان انت بتتخطي دورنا في الرسائل والله ابدا. ده هو الكمبيوتر اللي كل ما يقوم بالتحميل بيغير خط سير الرسائل. ما تزعلش مننا احمد رسلان, هو انت اللي كنت زعلان مننا. بيقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد اللي بيملك نفسه عند الغضب. الزعل نوع من الغضب وموقفي في تلك اللحظات متغير حسب نوع الزعل وحسب أهمية وثقافة الطرف الآخر. هناك من أهاجمه وهناك من أهمله. وأهلا بيك بشكرك. كمان ميلاد حنا, المشكلة في سرعة الغضب وبعد كده برجع أندم وكل سنة وانتم طيبين. كمان إيهاب عادل, لا للغضب, المحب المحبة بتصرف الغضب. شوف إيه تاني عندنا من الرسائل. والله صديقنا رجب الموضوع مش بإيدي, هو الموضوع ان الجرايد يعني بيبقى فيها تضارب في الأخبار. يعني مثلا احنا عندنا المنتخب الوطني في التصنيف في جريدة بتقول ان هو في مكانه وفي جريدة تانية بتقول ان هو نزل في الترتيب. فانا ما قلتش الخبر لاني مش متأكدة من صحة الخبر. انت بتقول ان انا قلت ان صلاح هيلعب اليوم في الدوري الانجليزي. هو بيقول صلاح هيلعب اليوم في الدوري الإنجليزي وليس كما ذكرت غدا في دوري الأبطال. طب العهد على الجرايد, أنا أسفة ونقولها تاني, صلاح النهاردة هيلعب في الدوري الإنجليزي. كل أمنياتنا ليك يا محمد يا صلاح إنك أنت إنجاز جديد تحققه. منال شعراوي بقى, ودي غالبا هتكون آخر رسالة, بشكرك يا منال على كلماتك. بتقول أنا بعبر عن غضبي بالصمت وتجنب الآخر في فترة حتى أهدأ وبعترف للآخر بخطأه. وصباحكم جميل. اللي بعنا خسر دلعنا رح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه بالسلامة والقلب نسيه. واللي سابنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه. اللي بعنا خسر دلعنا رح لحاله يلا يودعنا بالسلامة والقلب نسيه بالسلامة والقلب نسيه. واللي سابنا قفلنا بابنا يلا بينا وفرنا تعبنا الحياة مش واقفة عليه الحياة مش واقفة عليه. من امتى بيفرق لنا من راحة ومين استنى اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا. مبسوط على كده مش فل ورضا ومش عاجبه يسيبنا. هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنة. يعني هي أماني بتزيع الأغنية على سبيل الـ يعني التعليق الإفي زي ما بيقولوا. بس احنا طبعا زعل الناس اللي قريبين مننا بيهمنا جدا, محدش يزعل من حد. احنا داخلين على سنة جديدة ان شاء الله تكون سنة سعيدة على مصر كلها, سنة 2019. كل المتخصصين بيقولوا انها سنة ان شاء الله اللي حنجني فيها الثمار, ثمار كل شيء جميل احنا دفعنا ثمنه السنين اللي فاتت. كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني مبكرا. بشكر فريق العمل، بشكر أماني هلال مهندسة الصوت، مهندسة الجميلة معايا كل جمعة هي، والمخرجة الأجمل داليا محمود، كل سنة وانتم دايما معايا. وبرحب بيها ممسكة موجز التاسعة مروة أمين، إن شاء الله تقضون معها وقت سعيد. شكرا لكم، وأنا في انتظاركم الجمعة القادمة، آخر جمعة في 2018. واللي ما بيعرفش قيمتنا بيبقى سكته غير سكتنا، خد معاه الشر وراح، مش هنتعب روحنا عشان ألف مين يتمنوا مكانه، هو كده ريح وارتاح، ريح وارتاح. واللي ما بيعرفش قيمتنا تبقى سكته غير سكتنا، خد معاه الشر وراح، خد معاه الشر وراح. من امتى بيفرق لنا من راحه ومين استنى، اللي يحبنا يكسب ودنا ويضحي عشاننا، مبسوط على كده مش فل ورضا ومش عاجبه يسيبنا، هو اللي اختار بايديه النار وخرج من الجنه.